بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. إيش عنوان الدرس؟ وبسند عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضم هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبيان. فقال: هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأطفأت سراجها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت وجعل يريانه أنهما يأكلان وباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه القصة وهذه الآية من أولها إلى آخرها في الأنصار، وهي في الصحيحين. من يقوم يقرأها علينا؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان، من يقوم يقرأها؟ هذه الآية كما سمعتم نزلت في الأنصار، وقد ذكر المزيني في المحرر إجماع المفسرين على أنها نزلت بسبب هذا الرجل، أن سبب نزول الآية أبو طلحة رضي الله عنه وأم سليم رضي الله تعالى عنهما. وهنا كلام جيد للمفسرين رحمهم الله تعالى، الكلام هذا على أنه ذكر ابن جرير الطبري والسمعاني وابن العربي والقرطبي وابن عادل في تفاسيرهم الإجماع على أن هذه الآيات في الأنصار، على أن هذه الآية نزلت في الأنصار، أي تمدحهم. سبب نزولها أبو طلحة، ولكنها تمدح الأنصار كما سمعت لما قاموا به من خير عظيم. كذلك قوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة إما أوتوا، ذكر ابن جرير الطبري والواحدي وعز الدين والقرطبي وابن تيمية وابن عادل في تفاسيرهم الإجماع على أن المراد أن الأنصار رضي الله عنهم لم يكن في قلوبهم من الحسد حينما فتح الله على المهاجرين. فهذه الآية الكريمة من الآيات العظيمة التي تبين علو منزلة الأنصار رضي الله تعالى عنهم. هنا عندنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات فقال الرجل يا رسول الله إني لمجهود، إني لمجهود أي قد أصابني الجهد وهو التعب، وهو أنه يريد ما يقوت به نفسه. قال إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال هذا الرجل للرسول هذا الكلام إني لمجهود وإني مجهود، قال فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، يعني بعث إليهم يطلب منهن ما عندهن من أجل إعطاء هذا الرجل واستضافته بما يتيسر. فقلنا معتذرات ما معنا إلا الماء، أي ما عندنا شيء نعطيه، نعطي هذا الضيف وقد اشتد به الجوع، ما عندنا لا طعام ولا كذا، رضي الله تعالى عنهن. فيستفاد من مبادرة النبي إلى البعث إلى نسائه الاستعجال في إكرام الضيف، الاستعجال في إكرام الضيف. كذلك أيضا يستفاد من قول نساء النبي ما عندنا إلا الماء أو ما معنا إلا الماء أن حالة الرسول وحالة الصحابة كانت سهلة، وحالة من جهة ما يتعلق بالمعيشة فيها شيء من الضيق، لكن السعادة تملأ قلوب الصحابة، السعادة تملأ قلوب الصحابة لما أغناهم الله بما في قلوبهم من الإيمان والصلاح والإقبال. وإلا فمن لم يكن في هذا المستوى في الإيمان والصلاح إذا قلت حياته الدنيوية صار عنده انزعاج وقلق وتسخط على هذه الحياة، يريد أن تكون حياته المعيشية فيها السعة، فيها السعة، لا يسلم لله ويعلم أن الأمور بيد الله عز وجل، ولا ينظر إلى أن إقباله على دينه أنفع له من إقباله على دنياه. فرضي الله تعالى عن نساء النبي. فقلنا ما معنا إلا الماء، ما معنا إلا الماء، يعني انظر الآن لو حصلنا ضيفا جاء أحدنا وقالوا فلان ما وجد ما يضيف الشخص، يصير أمرا صعبا، أمرا صعبا، مع أن الأمر سهل، الأمر سهل عند من تعود أن الدنيا شرقت أو غربت، جاءت ولا ذهبت، ما تيسر من باب الخير قبل، وما لم لا يبحث عن بما يؤدي إلى شيء من التضرر أو شيء من التضييع للخير، باعتبار أننا نريد التوسع في أمور الدنيا. قالت فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا، من يضم أو يضيف ضيف رسول الله. استفيد من هذا أن الشخص إذا نزل بضيف وعجز عن تضييفه له وعجز عن استضافته له أن يبحث عن من يستضيفه ويكون مشاركا في الخير، ويكون مشاركا في الخير. فقال من يضم هذا، فقال رجل من الأنصار، هذا الرجل هو أبو طلحة رضي الله عنه الذي قرنا قصته في درس العصر، وهذه القصة الثانية، يعني ناسب أن تجتمع قصتان في هذين الدرسين مع اختلاف الكتابين. هو أبو طلحة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، وقدم بذلك الحافظ رحمه الله تعالى تبع للخطيب البغدادي. قال فقال رجل من الأنصار أنا، هذا الرجل بادر باستضافة بقبول ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وهكذا كان الصحابة يبادرون إلى الخير ما أمكن، يبادرون الخير ما أمكن إلى ذلك. قال فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته، يعني تصور أن أبا طلحة فرح بهذا الضيف وآخذ هذا الضيف إلى بيته، خصوصا أنه ضيف رسول الله، فالضيافة إكرام للرجل وإكرام للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلق به إلى امرأته وهي أم سليم رضي الله عنها المرأة الكريمة، قال: فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استفاد من هذا التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام، والحرص على إرضائه، على إرضائه وعلى القيام بما يحب. الرسول يحب أن يكرم ضيفه ولا أن يضيع. فقال لها: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبيان، ما عندنا إلا قوت الصبيان. معروف أن الأنصار كان عندهم أموال كثيرة، كان عندهم أموال كثيرة لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة وقدم المهاجرون، ولكن هذه الأموال الكثيرة منها ما أعطي للمهاجرين ومنها ما أنفق في سبيل الله، وكذلك الأنصار انشغلوا بأمر التعلم والتفقه في الدين وأمر الدعوة وأمر الجهاد في سبيل الله، فلم يبقى عندهم دخول الأموال عليهم مثل ما كان قبل، لأن من قبل كانوا يتفرغون للعمل في الزراعة، للعمل في الزراعة، فتأتي الثمار الكثيرة. ولهذا لما رأى الأنصار بعد مدة من قدوم النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، رأوا أن أراضيهم قد خربت وأن أمورهم قد اشتدت في باب المعيشة، اجتمعوا وتشاوروا سرا دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: إن الإسلام قد كثر ناصره، أي كنا ناصر الرسول لما كان المسلمون قليلين، الآن قد كثر الذين دخلوا في الإسلام، إن الإسلام قد كثر ناصره، وإن أراضينا قد خربت، فلو أننا رجعنا وأصلحنا ما خرب من أرضنا. تشاوروا هكذا ورأوا هذا الرأي، فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الآية سبب نزولها عند الترمذي وغيره، وهو حسن. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية قرأها على الصحابة الأنصار ومن كان في المسجد بعد الفجر، فلما سمعها الصحابة الأنصار الذين تشاوروا في المساء وتساروا فيما بينهم بما سمعتم، لما سمعوا الآية عرفوا أنها عليهم وأنها نازلة واردة في حقهم، وفيما صنعوه في الليلة أو فيما صنعوه في البارحة، فجثوا فقاموا وجثوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، أما وقد أنزل الله عليه هذه الآية؟ والله لنقاتلن في سبيل الله حتى نلقى الله. وكان منهم أبو أيوب الأنصاري، فاستمروا في القتال في حياة الرسول وعهده وفي عهد الخلفاء الراشدين حتى لاقوا ربهم وهم على الجهاد في سبيل الله، وكان أبو أيوب منهم، وقد دفن بالقرب من القسطنطينية رضي الله تعالى عنه. والذي جرنا إلى هذا الكلام أن أم سليم قالت: ما عندنا إلا قوت الصبيان، دل على يعني شحت المعيشة عند الأنصار، وكانت معيشتهم واسعة قبل أن يقدم الرسول عليهم عليه الصلاة والسلام وقبل أن يدخلوا في الإسلام. وعلى كل ننبه على أمر، وهو أن الشخص قد يأتيه الشيطان، قد يأتيه الشيطان ويقول: أنت كنت في الأمس على كذا، يعني من الراحة والسعادة، ولما تمسكت بالدين أو دخلت في السنة وصرت يعني أحسن في الدين تغيرت أحوالك وصرت على حالة يعني كما ترى متعبة وكذا وفاقر وإلى آخره. فالشيطان قد يلقي مثل هذه الوساوس ليوهن في قلب الشخص، ليوهن في قلب الشخص، فالشخص كما سمعت يكون مسلما لله أن الله يبتلي العبد. ثم إذا كانت هنالك أشياء واضحة تكون مقنعة. فالصحابة الأنصار ما في عندهم أي تشكك في أمرهم، لأنهم أقبلوا على العلم، على الدين، على الدعوة، على كذا. فالذي يقبل على هذا الخير ما سيكون أمر الأموال ميسر له وداخل عليه، مثل الذي يشتغل ويستمر ويكدح في الدنيا ليل ونهار ويغترب ويغلس ويبكر إلى آخره. فكونه يحصل شيء من النقص في أمور الدنيا بمقابل زيادة في الدين وإصلاح هذا شيء معروف لا غرابة فيه. فلا يأتي الشيطان أحدنا ويصور له على أن حياتك قد صارت لا تطاق. قال ما قالت ما عندنا إلا قوت الصبيان، يعني العشاء الذي يعشى به الصبيان. فقال هيئي طعامك، أي عديه وليجهز الطعام ليؤكل، وأصلحي سراجك. والمراد بالإصلاح هنا على أنها تطفئه لأمر قال وأصلحي سراجك ونومي صبيانك، يعني تلاعبهم بأشياء حتى يناموا، حتى ينسوا أمر عشاء ما عشاء وينامون. ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. نستفيد من هذا أن الوجبات كانت عندهم ثلاث، الوجبة في يعني التي تسمى الإفطار، وهي بعد طلوع الشمس أو في هذا الوقت، والغداء الذي هو في منتصف النهار، والعشاء الذي هو بعد العشاء أو قبل العشاء. قال ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. وكون الشخص يحصل له شيء من القلة من الطعام في وقت لأمر ما في شيء. قال فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها، يعني عملت بما وجهها إليه، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، يعني نام الصبيان. قدم العشاء للضيف، وكأن العشاء كان قليلا أيضا، لأنه ما هو إلا عشاء الصبيان، وقد يكون عشاء الصبيان مشي الحال. فكانوا يخشون أن الضيف ما يشبع لو أكلت هي وزوجها معه. قال ثم قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته، وجعل يريانه أنهما يأكلان معه. يعني لو ترك الضيف ربما حصل له يعني إحراج وهكذا، وقال تعال كل معي، وهذا الأكل مع الضيف أبو طلحة وزوجة أم سليم، هذا قبل نزول الحجاب، يعني أن أم سليم موجودة تأكل مع الضيف، هذا قبل نزول الحجاب وقبل نزول آداب يعني البيوت والضيوف إلى آخره. فهما عمل هذا من باب أنه يطمئن ويستمر يأكل حتى لا يتحرج، ويقول أكلت يعني كأن هؤلاء ما عندهم عشاء وأنا أكلت العشاء فيأكل قليلا ويترك الباقي. هذا من حسن صنيعهما. وجعل يريانه أنهما يأكلان وباتا طاويين، أي باتا جائعين، أبو طلحة وأم سليم باتا جائعين، والأولاد باتوا جائعين من أجل أن يكرم الضيف، على كل قد عرف أن العرب عرفوا بإحسان إكرام الضيف، إكرام الضيف والفرح والسرور بالضيف والحرص على الضيف، هذا مما اشتهر عند العرب والحمد لله. وهنا كلام في سورة هود، عند قوله تعالى مخبرا عن إبراهيم الخليل عليه السلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، هذه ضيافة مباركة، ضيافة مباركة كما سمعت. نذكر كلام أهل العلم عن حكم الضيافة، عن حكم الضيافة. قال ابن العربي رحمه الله: ذهب الليث بن سعد من العلماء إلى أن الضيافة واجبة. إيش سمعتم؟ إيش سمعتم يا رجال؟ إلى أن الضيافة إيش؟ واجبة. وذهب علماء الفقه إلى أن الضيافة لا تجب. إيش سمعتم؟ وذهب علماء الفقه إلى أن الضيافة إيش؟ لا تجب، يعني أنها إيش؟ مستحبة. وقال ابن عادل في تفسيره: وإبراهيم أول من أضاف وليست الضيافة واجبة عند عامة أهل العلم. ليست الضيافة واجبة لكنها مستحبة استحبابا، وسنة استحبابا عظيما، وسنة مؤكدة لأنها موجودة في العرب. فجاء الإسلام ودعا إلى ما عليه العرب وثبت ما كانوا عليه في أمر الضيافة مع الضوابط الشرعية. قلت: قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وأهل العلم يأمرون بالضيافة ويندبون إليها ويستحبونها، وهي عندهم على أهل البوادي آكد، وهي عندهم على أهل البوادي آكد. وقال القرطبي في المفهم: والضيافة من مكارم الأخلاق ومحاسن الدين ومن خلق النبيين، وليست بواجبة عند عامة أهل العلم خلافا لليل، فإنه أوجبها ليلة واحدة. وقال النووي في شرح مسلم رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام. ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمه الله: والجمهور هي سنة وليست بواجبة. ونقله عنه المبارك فوري في تحفة الأحوذي. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: والجمهور الضيافة وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة. وهذا هو أحسن الأقوال، أن الضيافة سنة مؤكدة، ليست سنة فقط، ليست مستحبة فقط، بل سنة مؤكدة. قال الحافظ رحمه الله: وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة. لا إله إلا الله. قال: فلما أصبح غدا إلى رسول الله. من هو الغادي؟ من هو الغادي؟ أبو طلحة رضي الله عنه، بعد أن أحسن ضيف رسول الله وبذل وسعة، وامرأته كذلك في استضافة هذا الضيف. قال: فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لقد ضحك الله أو عجب. هذه صفة من صفات الله الفعلية، الضحك، العجب، الفرح، المحبة إلى غير ذلك من صفاته الفعلية الاختيارية، يفعلها سبحانه متى شاء. وهذه الصفات يثبتها أهل السنة لا يختلفون في ذلك، فهم مجمع عليها ولا يؤولونها كشأن من وقع في المحذور فجاء إلى صفات الله وأولها وتعسف في ذلك. من باب التنبيه، من باب التنبيه، ذكر الإمام البيهقي رحمه الله عند ذكره هذا الحديث في كتاب الأسماء والصفات أن الإمام البخاري قال في قول ضحك الله أي رحم الله. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح قال: ولم أجد ذلك فيما عندي من النسخ، لم أجد ذلك فيما عندي من النسخ. كذلك أيضا الإمام البخاري رحمه الله عرف بأنه على طريق السلف في صفات الله عز وجل في إثباتها، يثبتها لله على الوجه اللائق بالله بدون تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا ما عليه أهل السنة. فلهذا يرى أن ما قاله البيهقي لا يثبت عن البخاري رحمه الله تعالى. إذن فضحك الله على ما هي عليه على ظاهرها بدون تأويل وبدون شيء، نسلم أن الله يضحك. بضحك هو كمال في حقه يليق بجلاله وكماله وعظمته، لا نشبه ويقول يضحك كضحكنا، ولا نقول كيف لأن هذا ممنوع في الشريعة، السؤال كيف ممنوع، ولا نؤول ولا نعطل. قال لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما، والفعل هنا نسب إليهما لأنهما متعاونان المرأة مع زوجها. قال من فعالكما فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم. المؤاثرة إما أن تكون للغير على النفس وإما أن تكون للنفس على الغير، سمعتم يا رجال؟ المؤاثرة إما أن تكون للغير على النفس، يؤاثر غيره على نفسه، وإما يؤاثر نفسه على غيره. فإن كانت المؤاثرة للغير على النفس فهذا مدح لمن فعل ذلك، هذا مدح لمن فعل ذلك. وأعظم المؤاثرة للآخرين المؤاثرة لهم بالنفس، كما قال الشاعر هات لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، هذا أقصى ما يؤاثر به غيره. فهنا مدح الله عز وجل الأنصار لأنهم آثروا المهاجرين فجعلوهم يرثونهم وقدموا يعني إرثهم على أولادهم، على أولادهم وعلى من يرثهم من أقاربهم رضي الله تعالى عن المهاجرين والأنصار. وهذا أبو طلحة آثر هذا الضيف فأعطاه الطعام وبات هو وزوجته وأولاده جائعين، هذه مؤاثرة للغير، وهي فعل يفعله الكرام ويفعله أهل السخاء والجود وأهل الأنفس الطيبة الكريمة، يحبون هذه الأفعال، يحبون هذه الأفعال. لكن من لم يرزق هذا فتجده يؤاثر نفسه على غيره في أمور الدنيا، في أمور الدنيا. على كل في أمور الدنيا الشخص له أن يؤاثر غيره للأجر والمثوبة ويعني العمل بالآداب الشرعية وإثبات التأدب والتمسك بالدين وبآدابه إلى غير ذلك من المصالح المتحققة لمن آثر غيره عليه. هذا في أمور كما سمعت يعني دنيوية، في أمور دنيوية. فمن سلك هذا المسلك فهذا مما يمدح عليه الشخص. كذلك أيضا تأتي لفظة المؤاثرة والإيثار بمعنى التفضيل، معنى التفضيل أن الشخص قد صار أفضل من فلان. قال الله مخبرنا عن إخوة يوسف أنهم قالوا ليوسف تالله لقد آثرك الله علينا، أي فضلك علينا، صرت أفضل منا، بالرغم أنهم رموا في الجب وكانوا يرون أن حالته ستسير تعسة، لكن وجدوا الأمر على خلاف ما قصدوا وما أرادوا وما ظنوا. قال علي قال ربنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة هنا الحاجة، الخصاصة الحاجة، فسرها المفسرون لا يختلفون في ذلك. ولو كان بهم خصاصة يعني تأتي المؤاثرة عند الحاجة، عند الحاجة، ولا تكون المؤاثرة إلا بهذا. أما لو أعطى الشخص من شيء كثير عنده فما هو هنا مؤاثر، وإنما هو هنا يعني متصدق محسن إلى غير ذلك. لكن يكون مؤاثرا غيره على نفسه إذا قدم غيره على نفسه في العطاء في كذا إلى آخره. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا إله إلا الله. على كل سأقرأ عليكم قصة ذكرها ابن أبي الدنيا رحمه الله في إكرام الضيف. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا يحيى بن محمد ابن عين المروزي قال حدثنا أبو زيد الأنصاري قال حدثنا عوف عن الحسن. ظهر السند هذا الصحة أن رجلا ضل فعوى، قال فعوى لتنبحه الكلاب، وكانت العرب عوى مفهومة تعرفون عوى مثل الكلب، فعوى لتنبحه الكلاب، وكانت العرب تضيف أحسن ما يكون من الضيافة، فنبحه الكلب فقصد نحوه، يعني صاحب الكلب قصد نحو الكلب ينظر على ما ينبح الكلب، قال فقصد نحوه حتى انتهى إلى الكلب، فخرج الكلب يسعى بين يديه حتى انتهى به إلى الموضع الذي به مولاه، فإذا شيخ بفنائه ينتظر ما يجيء به الكلب، يعني من يعني أنه تسبب في مجيء شخص إليه، فلما رآه رحب به، هذا الذي جاء مع الكلب الأعرابي وصل الشيخ هذا رآه قال رحب به وأوقد نارا وذبح له. من الذي فعل هذا؟ العرب. أخذ هذا الشيخ وذبح له وأكرمه وأضافه، قال فأكل ثم حلب له فشرب، فلما شبع وروي ود في منام فعمد إلى كساء له فألقاه عليه، لما رأى أنه يريد ينام أعطاه ما دثر به عند النوم فألقاه عليه، وقعد الشيخ يوقد، فخرجت ابنة للشيخ. من هو الشيخ هذا هنا؟ الأعرابي المضيف. وقعد الشيخ يوقد فخرجت ابنة الشيخ كالشمس، فرفع الضيف رأسه فرآها، الضيف الذي توجه إلى النوم رفع رأسه فرأى البنت، قال فرآها، فقال الشيخ نم. الشيخ يقول لمن؟ يقول لمن؟ للضيف، يقول له نم، هذا أعطيناك وآويناك إلى آخره، نم. قال النوم لا يأخذني ما دمت قاعدا. فقام الشيخ وأطفأ النار، فلما غط، من الذي غط؟ الشيخ، لا الشيخ. قام الضيف إلى الجارية، قام الضيف إيش؟ إلى الجارية، يعني انظر الآن إيش الذي حصل. قام الضيف إلى الجارية فأخذ بقدمها، الذي رآها قبل النوم قام إليها في الليل فأخذ بقدمها، قالت يا أبتي، قال لبيك، فقام فرأى الكلب رابضا، يعني الكلب في محله ما قام ولا تحرك، والبغم على حالها، ما معه من يعني من الأنعام على حالها، ما ذهبت ولا جاءت، والبغم على حالها، وقالت الكلب، البنت تريد تغالط، تريد تغالط حتى يعني لا يفضح الضيف هذا، لا يفضح الضيف أنه قد وقع فيما وقع فيه، قالت الكلب. فرجع الضيف إلى مضجعه، يعني خشيت إيش؟ الفضيحة. فدخل الشيخ، يعني رجع مكانه ينام، وقال نامي لا بأس عليك، فقامت فنامت وعاود الشيخ النوم، هذا أبوها. فقال الضيف ففزعت، ويعني جاء الضيف إليها فعلم، فقال فزعت، أي جاءني فزع شيء خافني، ولو علمت لم تصبح. فعاد إليها فأخذ بقدمها، فقالت يا أبتي، قال لبيك، قالت البهم، يعني المرة الأولى اعتذرت بمن؟ بالكلب، والمرة الثانية اعتذرت بمن؟ بالبهم، وهي يعني ما تريد أن تفضح هذا الضيف، فصنع مثل ما صنع، فصنع مثل صنعه الأول، وصنع الضيف مثل ذلك، أي رجع مباشرة إلى محل نومه، وقال الضيف في نفسه فزعت، يعني يتكلم هناك من أجل أن والد البنت يسمع أنه أصابه فزع، وأنا والله مواقعها على ما خيلت. فقام إليها فأخذ بقدمها، هذا في المرة الثالثة، فقالت يا أبتي، قال لبيك، ما شأنك؟ قالت الضيف، المرة الثالثة يعني ما بيش تعتذر، ايش تقول وما بقي ما تعتذر به، قالت الضيف. فقعد الشيخ يعني قعد قام من محل نوم، فقعد الشيخ ورجع الضيف إلى مضجعه، قال فنكس الشيخ طويلا، يعني إيش من ليلة هذا وإيش من ضيف هذا، إيش من ضيف، بعض الناس لآن لآن لآن إلى حد ما يتصور، إلى حد ما يتصور. فنكس الشيخ طويلا ثم قال يا بني أما تحمدين ربك إذا بات ضيفك شبعان ريان دفان، يعني قد أدفأناه أعطيناه الثياب أعطيناه دفان، لا همة له إلا الباءة، فبات يحرسها حتى أصبح ففارقه ولم يكن منه إليه شيء. يعني هذا المضيف ما أساء إلى الضيف بشيء، كتم أمره وتحمله وابتلعه حتى رحل الضيف معززا مكرما. انظروا إلى حسن التعامل مع من يحصل منه إساءة، مع من يحصل منه إساءة. فعلى كل نستفيد من هذه الأشياء، كما سمع الشخص قد يبتلى بعض الناس اللؤماء أو اللائمين، نعم اللؤماء، فيكون في ذلك حكمة، لأن هذا ضيف، ضيف إن قام يضربه قالوا ضرب ضيفه، إن قام يفعل به ولا يخرجه في الليل قالوا أخرج ضيفه في الليل قليل حياة، ما أحد قد عمل مثله، فستكون على المضيف، والمضيف ما يريد إلا سمعة طيبة ولا يريد يعني أن تساء سمعته. فالتعامل بحكمة مطلوب، والتخلص من أصحاب الشر مطلوب كما سمعتم. وعلى كل الشخص يحذر من نزعات النفس، بعض الناس يعني الهوى يطغي عليه، يطغي عليه طغيانا، يعني هذا الرجل مجرد أن رأى البنت وأعجبته بجمالها صار يعني من السهل أنه يصل إليها، من السهل أنه يعني يقضي غرضه. هذا كما سمعت، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. فبعض الناس كما سمعت يغطي، يطغي عليه هواه وتدفعه نفسه الأمارة بالسوء إلى ما لا تحمد عقباه. فالشخص يعني يكرم من أكرمه ويحترم من احترمه ويحسن من أحسن إليه، بل ديننا يدعونا إلى الإحسان إلى من أساء إليه، إلى الإحسان بالضوابط الشرعية، ما هو إحسان هكذا، لا، بالضوابط الشرعية التي جاءت بها الشريعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله، بارك الله فيك. هذه الأحاديث سيأتي في الدرس إن شاء الله في الأسبوع القادم، وكما سمعت قد فهمها أهل العلم على أنها للندب والاستحباب والتأكيد للاهتمام بأمر الضيف. وقد تكون لك حالات يعني تجب الضيافة على الشخص، قد تكون حالات تجب الضيافة على الشخص، لكن الأمر العام عند عامة أهل العلم كما سمعت هو ما سمعته من كلام أهل العلم.